.com FireMix.com آخر الطريق ده إيه والفين موديني هو الهروب والخوف مكتوب على جبيني من تهتي دي ارتاح امتى عايش في امان يا دوامة الايام على بر رسيني لا اخترت في يوم اسيب الشط ولا موجة تشيل وتحط ولا امشي على الحبال وانط ولا الايام تشقيني او احتك ما ضعفتش جريت بالحمل ما وقفتش خسرت كتير وما كسبتش ومتعلق في قشايا خدتني الدنيا الحامي عمالة تفك في الحامي وماسك برضو في الجامي وبجري سباق مالون هايا اخر الطريق ده ايه اصيل رافض اعيش بالامر عشان حقي ادوس الجمر يعيش وانا دمي حامي وحر يموت وانا شوكه للظالمين مشيت في السكه دي مضطر اسوق من مر في قمر وهم قضيها كر وفر ومش عارف اروح على فين بقيت جبروت ومستعفي وشايل روحي على كفي عشان كل اللي شاف ضعفي حليل وجراحي وأزايا أزوني أزية فطاطي وكتبوا الظلم في بطاقتي لا سموا في يوم على براءتي ولا الطيبة اللي جوايا آخر الطريق ده إيه لو عايز